الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا كان ولي المرأة صوفي قبوري فهل يتولى عقد نكاحها؟ الحمد لله. الجواب: إن الأصل المتقرر عند العلماء هو أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل عنه بيقين، والمتقرر أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين آخر. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الحكم على المعين بالخروج من الملة والكفر والردة لا يجوز إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومن المعلوم أن الحكم بالتكفير ينقسم إلى قسمين: إلى تكفير بالوصف العام، وإلى تكفير بالوصف الخاص أي تكفير المعين. فأما التكفير بالوصف العام فإننا ننظر فيه إلى حكم الفعل على حسب عرضه على أدلة الكتاب والسنة، فما كان كفرا فإننا نقول فيه إنه كفر، ولكننا لا نتعرض إلى فاعله إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ولا جرم أن الصوفية تختلف طبقاتها ومراتبها، فليست كلها قبورية، وليست كلها على نسج واحد أو طبقة واحدة، فمنهم الغلاة ومنهم غير الغلاة، ومنهم العلماء والمتوسطون، ومنهم الأتباع الجهلة الذين انقطعت عنهم وسائل التعلم. فإذا نحن نعطي حكما عاما على ما يفعلونه مما يوجب لهم الكفر والخروج من الملة، ولكننا لا نعطي حكما على أعيانهم إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فالذي يسجد للقبر ويطوف حول القبر تعبدا لصاحب القبر، والذي يذبح للقبور والأولياء والصالحين ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله عز وجل في تفريج الكربات وكشف الملمات وإزالة المدلهمات، لا جرم أنه مرتد خالع ربقة الإسلام عن عنقه بالكلية. فإن من دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، ومن استغاث بغير الله عز وجل أو استعاذ به أو استعان بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإنه كافر مشرك مرتد. وبناء على ذلك، فإذا كان هذا الوالد أي والد هذه المرأة قد وقع في شيء من ذلك فإنه يعتبر مرتدا كافرا إذا توفرت في حقه الشروط أي شروط تكفير المعين وانتفت فيه الموانع، فحينئذ نحكم عليه بأنه كافر بعينه لوقوعه في هذا الشرك المغلظ ومخالفته لتلك المسائل العقدية العظيمة الفخمة الكبيرة والتي تتعلق بوحدانية الله عز وجل. فإذا حكمنا على عينه بأنه كافر فإنه تسقط ولايته عن هذه البنت المسلمة، وتنتقل ولايته إلى أقرب عصباتها ممن ليس عنده شيء من هذه الكفريات والشركيات والوثنيات، ولا تنتقل الولاية أقصد ولاية النكاح لا تنتقل الولاية إلى الحاكم الشرعي مباشرة، وإنما تنتقل إلى أقرب عصباتها ممن ليس عنده شيء من هذه الصوفيات القبورية الوثنية، كعمها وأخيها وابن أخيها وابن عمها وجدها. فإذا كان أحدهم خاليا عن هذه الكفريات وخاليا عن هذه الشركيات فإنه هو الذي يتولى عقد زواجها. فإذا كان أقرباؤها من عصباتها كلهم على هذه السجية، كلهم يسجدون للقبور ويركعون لها ويعبدونها من دون الله، فإنه لا ولاية لأحد منهم عليها، وتنتقل ولايتها للسلطان وهو الحاكم المسلم في المحكمة الشرعية في بلادها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا لم يكن ثمة سلطان مسلم ولا محكمة مسلمة فإن الذي يتولى عقد زواجها عالم البلدة، العالم من أهل السنة والجماعة الذي يعلم الناس، أو تذهب إلى أقرب مركز إسلامي يتولى رئيسه عقد نكاحها. ولكن لا أظن إن شاء الله أنها ستعدم أحد أوليائها ليس عنده شيء من هذه الخرافات الوثنية ولا الصوفيات القبورية الشركية. وبما أنك تقول إنها في تركيا فلا يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها ولا أن يتولى عقد زواجها أحد، لا مركز ولا عالم، إلا بعد أن نتأكد أن ساحتها من أوليائها الأصليين قد خلت بسبب كفرهم وشركهم ووثنيتهم وخروجهم من دين الله عز وجل بسبب غلوهم في القبور وعبادتهم للأولياء والصالحين من دون الله عز وجل. لا بد من التثبت ولا بد من التأكد أولا من أمرين: الأمر الأول من وقوع الكفر عليهم بعينهم، والأمر الثاني من اتفاقهم على هذا الكفر والوثنية والعياذ بالله. فإذا تأكدنا من الأمرين فحينئذ يتولى عقد زواجها رئيس المركز الإسلامي المجاور لهم في بلادهم، أو أحد علماء أهل السنة والجماعة يتولى عقد نكاحها إذا لم يكن ثمة حاكم أو قاض شرعي في بلادها. فتثبتوا بارك الله فيكم وتأكدوا من هذين الأمرين المذكورين، أن جميع أوليائها على هذه السجية التي توجب لهم الخروج من الملة، والأمر الثاني أن نتأكد من انطباق حكم أفعالهم عليهم لثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أسأل الله عز وجل أن يفتح لها مخرجا، وأن يرزقها من حيث لا تحتسب، وأن يستر علينا وعليها، وأن يهدي أهلها وجميع ضال المسلمين، والله أعلم.